بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: إذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وقوله: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. اتفق على نبي موسى. قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. وشيخ الإسلام يخص القرب بالقرب الخاص، يقول في القرآن: ما أطلق إلا القرب الخاص. وبعضهم ذكر قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. جمع من المفسرين فسروا بقرب الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل أقرب إلى أحدنا. وبعضهم فسروا بالملائكة: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قرب الملائكة. ولكن يظهر والله أعلم أن القرب ينقسم أيضا: قرب خاص وقرب عام. القرب العام يدل عليه قوله تعالى، أو قوله تعالى: والأول والآخر والظاهر والباطن. الباطن القريب من خلقه، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الباطن فليس دونك شيء، فليس دونك شيء. والقرب الخاص المراد الذي هو قرب تسديد وتوفيق وكذلك أجر إثابة، يقتضي ذلك. أقصد قرب مقتضى هذه الأمور، نثبت في الله صفة القرب ومقتضى هذه الأمور. يدل عليه: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا إلى آخره. الظاهر انقسام، ومر علينا أيضا في تفسير السعدي أن السعدي قسمه إلى قرب عام وقرب خاص. أتذكرون في أي آية؟ عند قوله: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. تأكد، هذا هو الظن، يعني مظنة، هذه الآية مظنة لذلك، مظنتها. الفائدة ابن القيم، تفضل. طيب الفائدة، يقول: أين الفائدة؟ في مدارج السالكين، المجلد الأول صفحة 317. يقول: الذنوب أطلقت في القرآن ويراد بها الكبائر، والسيئات أطلقت ويراد بها الصغائر. وقال أيضا: الله عز وجل إذا ذكر الذنب يذكر معه المغفرة، والسيئة التكفير، نكفر عنكم سيئات. وكذلك ذكر الله: أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. وماذا أيضا ذكر؟ بقي شيء نسيته. لا ما هو؟ لا تنبيه. طيب، قد يحمل على أنه أغلبي، الغالب هو هذا، وقد يخالف هذا في الغالب، يعني قد يأتي بخلاف الغالب. يحمل كلام ابن القيم على الأغلب، على أنه أغلبي. بلى من كسب سيئات وأحاط به خطيئات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وربما لو تدبر الشخص قد يجد موضع آخر كذلك. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. طيب طيب أحسن. وهذا أيضا في التفسير السعدي عند الآية كما ذكر صاحبنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال: القرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها. ذكرت لنا بهذه الآية، هذه ظاهرها سيئة بعد سيئات تتضاعف إلى الكبائر وربما إلى الكفر. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه نقضت القاعدة، أن هذه الآية تنقض القاعدة مع الطمأنينة. إذن لا بس أكون بعض الآيات على ما ذكر ابن القيم، بعض الآيات حتى أغلبي ينظر لما نقول فيها أغلبي. لو كان ابن القيم موجود لأجاب، لكن هذا الذي ظهر لنا والله أعلم. ها أخونا ضيف قال لو كان موجودا لأجاب بسبعين وجها، يعني مبالغة. هذا الذي ظهر والله أعلم، الله المستعان. لا هو أخونا والإمام أيضا قد يأتي بشيء دون يعني أن يجمع في ذلك الوقت ما استحضر الظاهر جميع الأدلة. قد العصمة للأنبياء، عصم الله أنبياء، المعصوم من عصم الله، ما من إمام إلا ويخطأ، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ما من إمام إلا وقد حصلت له زلات، حصلت له زلات، فما بالك من أجل هذا الشيء اليسير الذي عبارة عن استنباط قد لا يكون استحضر جميع الأدلة في ذلك الوقت. ومما مر علينا ابن القيم نفسه في قوله تعالى سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن منهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. هكذا الآية في زيادة منهم بالآية، ما في زيادة منهم. ذكر ابن القيم في موضع في تفسيره، ما أدري في كتاب، لكن ذكروها في تفسير ابن القيم الذي جمع، يقول: وانظر إلى تبعيض الله عز وجل في الآية في قوله ومنهم، يعني نبه الجامع. قال: التبعيض كان بالبدل، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر، ليس في زيادة التبعيض بمن. يعني غفل ابن القيم في شرحه الآية، ظن أن فيها تبعيض بمن وليس فيها. في كلامي على الفناء نعم. الشاهد أن الأئمة مهما بلغ علمهم قد يفوته الشيء، والكمال لله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثل شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نثبت لله العلو وكذلك القرب، لا ينافي أحدهما الآخر، كلاهما ثابت لله، كلاهما ثابت لله وصفا ملازما له، كلاهما من الصفات الذاتية الملازمة له، علوه على خلقه ودنوه منهم وقربه منهم، لا يناقض أحدهما الآخر. ما أدري من سألني قبل أيام، أتاني قال: كيف هذا، كيف يجتمع العلو وهو معه ودنيه؟ قلت له: أنت الآن واقف أمامي الآن في الماسة، جوار هذه الماسة، لو في ذرة هنا تمشي أنت أعلى من هؤلاء؟ قال: نعم. قلت له: أنت مع هؤلاء؟ قال: نعم. قلت: أخي، فكيف ولا المثل الأعلى، السماوات السبع والأراضين وكلها قبضة الرحمن يوم القيامة، ما يساوي شيء، المخلوقات كلها ما تساوي شيء، كلها ما تساوي شيء، نعم، قبضته يوم القيامة سبحانه وتعالى مطويات بيمين، فكيف نتصور مثل هذا الأمر اليسير ولا نتصور مثل هذا؟ إذن هذا أمر يعني يعقله الإنسان، يعني أمور ليست مما تنكره العقول الصحيحة، ولكن لعظمة الله سبحانه وتعالى يحصل هذا الأمر، عظمة الله سبحانه وتعالى. ومثل شيخ الإسلام بالقمر: أنت مع القمر وهي في العلو، وتقول: سرنا والقمر معنا. والله المستعان. ابن القيم كان يخص القرب بالخاص، مر علينا كلام له إلا إذا كان له موضع آخر، لكن مر علينا موضع يقول القرب خاص. نعيده. لا، الدنوب معنى القرب، نفس كلمة القرب، علي في دنوه أي مع علوه هو قريب من خلقه. يقول: هل هناك من يستخدم الجن في علاج بعض الإنس وليس لساحر؟ فقد انتشر هذا الكلام أنه يعاري القرآن وهو يعلم المرض دون أن يرى المريض، ويقول أنه ليس لساحر. ثم ماذا يعالج يعني؟ ما ذكر الأخ. على كل غالب من يدعي هذا عامتهم كهان، عامتهم كهان يدعون علم الغيبات، فلا يعتمد عليهم، لا يعتمد عليهم. ويشملهم الحديث: أنا تكاهنا فصدقوا ما يقول فقد كفر المنزل على محمد. سهل هذا، يعني يسأل أين الألم، القارئ يسأل المريض. هو يسأل، يقول له: تشعر؟ يسأله أو يقول له: لابد عندك ألم هنا، لابد؟ لا لا، إذا كان مجرد سؤال لا بس، أما ألم بالقوة يستخدم الجن، هذا يدل على أنه عام هذا من الكهان. ما الجن ما يخدمون إلا من عبدهم. استمتع بعضنا وبعض بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: استمتع الجن بالإنس أن يعظمه ويعبده، استمتع الإنس بالجن أن يخدمه. أقول إذا ساب الرجل والدي الرجل الآخر وتسابا جميعا وكلاهما قد مات، هل يعني الوالدان أو يعني الوالدين، فهل هو عقوق أشد من عقوق الوالدين في حال حياتهم؟ نعم عقوق، قد يكون مثله وقد يكون أشد، لأنه بعد موته ينبغي أن يستغفر له. يقول ما حال حديث أم حرام أن النبي عليه الصلاة والسلام نام ثم استيقظ ويضحك، قالت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال وناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون البحر، إلى آخر الحديث. الحديث في الصحيحين. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.